بص جو هو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار. ثم ما بعد، على موعد مع شرحي أو مع برنامج دراسة العقيدة والمرحلة التمهيدية التأصيلية في القواعد الخاصة بأنواع التوحيد أو القواعد التي نقول يعني اتفق عليها العلماء في علم العقيدة متنوعة، كما قد بدأنا من عدة من أول هذا البرنامج. وصلنا إلى القواعد الخاصة بالشرك، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن بعض القواعد الخاصة بالشرك، ونكمل ما زلنا في الكلام عن القواعد المتعلقة بالشرك. اليوم نتكلم عن قاعدة أو ما تسمى هذه القاعدة باسم الشفاعة ملك لله تعالى، وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذنه شرك. الشفاعة ملك لله تعالى، وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك. هذه القاعدة تحتمل جملتين أو تحتوي على جملتين. أولا، كما من العادة بنبين مفردات القاعدة، ثم نبين معنى القاعدة، ثم نبين الدلالة أو الأدلة على هذه القاعدة، ثم نبين تطبيق هذه القاعدة. هذا الذي نسير عليه في القاعدة دائما، القواعد من قبل. فمعنى الشفاعة، أولا، الشفاعة مشتقة من الأصل اللغوي شفعة، والشفع هو ضد الوتر، والوتر هو الإفراد، فيكون الشفع هو الزوجية أو الزوج. ف الشفع ما شفع غيره وجعله زوجا، يعني فيه معنى الضم، ضم فرد إلى فرد فكان شفعا أو كان زوجا أيضا. وهذا المعنى في اللغة أيضا كأن المشفوع له كان فردا، فجاء الشفيع معه يشفع، فأصبح سميت هذه الشفاعة للانضمام. بعدما كان فردا يريد يطلب شيء، جاء شفيع معه يطلب له أيضا، فأصبح ذلك زوجا أو شفعا. وهذا المعنى في الشفاعة اللغوية هو معناه أيضا في الشفاعة بمعنى في الشرعي، يعني في الكتاب والسنة. فبعضهم عرف الشفاعة وكلام الشفيع للملك بحاجة يسألها لغيره، كلام الشفيع للملك بحاجة يسألها لغيره. وأيضا شفع إليه في معنى طلب إليه. وقيل بعضهم من الشفاعة والتجاوز عن الذنوب والجرائم. وبعض أهل اللغة بل بعض العلماء فسر قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قالوا هنا الشفاعة بمعنى الدعاء، وهذا تعريف لابن تيمية رحمة الله عليه. أيضا ذكر في تصانيفي أن في تعريف الشفاعة قال الشفاعة هي الدعاء. والطبري رحمة الله عليه لما تكلم عن الشفاعة قال مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وهي طلبه إليه قضاء حاجته، لذلك يسمى الشفيع والمشفوع له، أو الشافع والمشفوع له، الاثنين. والشفيع كما جاء الشفاعة جاءت قلنا في أحد التعريف هي بمعنى الدعاء، وإن كانت هي أخص من الدعاء، الدعاء أعم من الشفاعة. حقيقة الشفاعة هي دعاء الشافع لربه تبارك وتعالى للمشفوع له لينال الخير والأجر والنعيم ويوقى الشر والعذاب. هذه معنى حقيقة الشفاعة في الشرع. مرة أخرى، دعاء الشافع لربه تبارك وتعالى للمشفوع له لينال الخير والأجر والنعيم ويوقى الشر والعذاب. لكن قلت أن الشفاعة أخص من الدعاء. ليش هي أخص من الدعاء؟ لأن الدعاء قد يصدر من شخص واحد يطلب شيئا، أو هذا الشخص يطلب شيئا لنفسه أو يطلب شيئا لغيره من غير طلب المدعو له لهذا الأمر. فهنا الدعاء يكون أعم، يعني الدعاء ممكن المرء يدعو لنفسه، يدعو لغيره، وغير هذا من لم يطلب منه هذا الدعاء بل قد لا يعلم أن هذا الشخص يدعو له. هذا الدعاء أعم. أما الشفاعة فيكون فيها طلب، بيأتي المشفوع له يطلب من هذا الشافع أو الشفيع أن يدعو له الله عز وجل ليشفع له، إما يأتي بخير أو يدفع عنه شر. وهنا اشتركت الشفاعة مع الدعاء في الطلب، لكن اختلفت واختصت أن الشفاعة لابد لها من طلب الغير لغيره أن يشفع له أو يدعو له أو يطلب له من الله عز وجل. طيب، هذا معنى كلمة الشفاعة، لكن ما معنى القاعدة؟ قلنا القاعدة تحتوي على جملتين. أولا، الجملة الأولى الشفاعة ملك لله تعالى، هذه جملة أولى. الثانية، طلب الشفاعة وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك. يبقى لابد نتكلم أولا عن أن الشفاعة ملك لله، أن مالك الشفاعة والله تعالى، هذه معنى القاعدة الأولى. لما نقول أن مالك الشفاعة لله فلا يمكن لمخلوق على الإطلاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا جن ولا إنس أن يكون له حق في الشفاعة، بل الحق كله لله، لأن الشفاعة ملكا لله، فالحق لله الخالص الذي لا يشترك معه مخلوق بحال. وبالتالي فالأصل في الاستشفاع هو طلب الشفاعة أن يكون من مالكها وهو الرب تعالى، أو ممن أذن الله عز وجل أن يستشفع به. فمن طلبها من غير الله أو من غير إذن من شفع، من رضي الله عز وجل يشفع أو يكون شفيعا، وقع في الشرك. هذا معنى القاعدة. أولا، إثبات أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فلا تطلب الشفاعة إلا من الله، من مالك، لأن الأصل في الاستشفاع هو طلب الشفاعة أن يكون من المالك، والمالك هو الله عز وجل. فمن طلبها من غير الله أو من غير ما أذن له فقد وقع في الشرك. هذا معنى القاعدة، لأن القاعدة بتقرر أولا أن ملكية الشفاعة لله، والشفاعة لله استقلالا، يعني المخلوقات ليس لها ملك للشفاعة على الإطلاق. فلما كانت الشفاعة ملكا لله فلا تطلب إلا من مالكها أو ممن أذن المالك لأحد من دونه أن يشفع. وحتى هذا الإذن كما سنبين ليس معناه أنه تملك الشفاعة كما قال بعض المبتدع، لا، ما زالت الشفاعة ملكا لله، وكون الله أذن لبعض مخلوقاته أن يشفع فهذا ليس معناه أن الملكية انتقلت، بل هي الملكية لله جميعا. ليش بنركز على مسألة الملكية؟ لأن ما دامت الشفاعة ملكا لله فلا تطلب إلا من الله، فإن طلبت من غير الله وبغير إذن من أذن الله له فقد وقع في الشرك. ابن تيمية يقول في هذه المسألة: المخلوق لا يملك شيئا يشارك فيه الخالق، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال أن هذا عام مطلق، فإن أحدا ممن يدعي من دونه، أي من دون الله، لا يملك الشفاعة بحال، ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوك له. هذا كلامه رحمة الله عليه. إذن معنى ذلك ده من عندك. صوت ننتقل لل طب لا لا انا اخلص حاضر تحالكم ان شاء الله. الفيس فيس كم هي الصفحة؟ هو في بس على الفيس ام لا؟ صوت واضح عندكم في التليجرام؟ ما زلنا في قاعدة الشفاعة ملك لله تعالى. فمعنى هكذا أن الاستشفاع أو طلب الشفاعة لأحوال ثلاثة. الحالة الأولى وهو طلب الشفاعة في الدنيا متقطع. طيب وفي هنا واي فاي موجود بس عارفش تشتغل ولا لا؟ تشتغل ولا لا؟ عشان أنت عندك النت متقطع. في رياض لا رياض تلاقيه موجود شغال فاصل خلاص اشتغل اذن الاستشفاع يكون حالات الاستشفاع او طلب الشفاعة على ثلاثة حالات. الحالة الاولى طلب الشفاعة في الدنيا من حي حاضر قادر وتكون الشفاعة فيما أباحه الله عز وجل لا فيما حرمه. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة فيكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيكن له كفل منها. إذا في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة الشفاعة الحسنة التي أجازها الله. فمن طلب الشفاعة في الدنيا الحالة الأولى من حي حاضر قادر على أداء الشفاعة تقبل الشفاعة في ذلك لو كان لهذا الشفيع أو الشافع مكانة ومنزلة. وهذه الشفاعة شاملة جائزة لأمور في الدنيا وأمور الآخرة وقد يكون المشفوع له الله عز وجل أو يكون غيره أحد المخلوقين لكنه فيما أباحه الله عز وجل. هذه الحالة الأولى جائزة. الحالة الثانية طلب الشفاعة في الدنيا من الميت أو من الحي الغائب سواء كان موضوع الشفاعة يتعلق بالأمر الدنيوي أو الأمر الأخروي. وهذه الشفاعة الشركية وهذه شفاعة المشركين وقد أبطلها القرآن ونفاها في غير موضع ولم يثبت على أحد من الصحابة ولا من التابعين أو تابعيهم أو أحد من سلف هذه الأمة أنه دعا ميتا أو غائبا أو طلب منه الشفاعة. لأنه من البداهة ومن المعلوم أن طلب الشفاعة من أحد يلزم علم الشافع بهذه الشفاعة. طلب الشفاعة من أحد يلزم علم الشافع بهذه الشفاعة ثم أداؤه. والميت أو الغائب إذا استشفع فإنه لا يعلم بهذه الشفاعة ولا يستطيع أداؤه بحكم أنه ميت أو أنه غائب. إذن الشفاعة باطلة من الأساس. وهذه شفاعة شركية التي جاء الكتاب والسنة لإبطالها. الحالة الثالثة طلب الشفاعة يوم القيامة وهي على ضربين. أحدهما شفاعة مثبتة وهي شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وهي جائزة ونافعة إذا تحققت فيها الشروط التي جاء بها الشرع وهو رضا الله عز وجل عن الشافع أن يشفع وللمشفوع له أيضا. يعني الرضا للاثنين للشافع وللمشفوع له وإذنه للشافع أن يشفع. إذا رضا على الاثنين الشافع والمشفوع ده صحيح. والإذن للشافع أن يشفع. الخلافة لما اقتصر الإذن على الشافع فقط والرضا عن المشفوع له. لا، الإذن عن الشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له. قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. إذا أصبح أذن في الشافع ورضي للاثنين، للشافع والمشفوع مشفوع له. فإذا هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل بالشروط التي تكلمنا فيها، والثانية الشفاعة المنفية يوم القيامة التي قد يتخلف عنها شرط من شروط الشفاعة المثبتة. وهذا النوع من الشفاعة غير واقع أصلا، يعني هو شيء تخيله المشركون في أذهانهم المنكوسة. وإلا من يستطيع أن يتجرأ في هذا اليوم العصيب أن يتقدم ويتكلم ويخاطب رب العزة بدون إذنه سبحانه وتعالى؟ قال إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول. إذن جملة القول بالحالات الثلاثة التي ذكرناها، إما أن تكون الشفاعة دنيوية يطلبها المستشفع في الدنيا، وإما أن تكون أخروية تطلب في الآخرة. فلو كانت كما قلنا القاعدة بتقول أن الشفاعة ملكا لله مطلقا في الدنيا والآخرة، وأما طلبها ورجوعها من غير الله أو من غير ما أذن به الله تكون شركا، هذه الحالة الثانية التي تكلمنا عنها. إذن الحالة الأولى جائزة، إن الله أذن لو أمر دنيوي أراد أحد أن يشفع في من أذن له الله، الله عز وجل يشفع مخلوق لمخلوق. واحد الآن عنده كرب وضيق عليه دين، فجاء لفلان له وجاء عند فلان قال اشفع لي يوقف علي الدين ويؤخر علي السداد او غير ذلك، او اشفع لي مثلا ان انا استطيع ان انا اذهب لعمره او لحج عند من يعني يقبلون ذلك فياخذوني من ذلك. هذه شفاعه دنيويه واخرويه، يعني فيها امر دنيوي امر اخروي بالطاعه او غير ذلك او طبع. وهذا او شفاعه في الاخره وهي للانبياء والشهداء والصالحين وغير ذلك. هذه كلها اذن الله عز وجل فيها بشروط، اما تكون من مخلوق بما يقدر عليه حي وحاضر، هذه جائزة. الثانية هي فيها القاعدة عندنا إن الشفاعة الشركية التي تكون من الميت تطلب من الميت أو من الغائب، حي غائب أو من الميت. وقالوا هذه التي لم يأذن الله عز وجل لها ملخصها كما قلنا، لأن من طلب الشفاعة من أحد فلابد أن يكون قد علم بهذه الشفاعة وقادر أن يفعلها. والميت والغائب، الحي الغائب ليس بعلم، بل عنده علم بهذه الشفاعة ولا قادر على أداء الشفاعة. إذن هذه الحالات الثلاث التي، وثم الحالة الثالثة قد بيناها، الشفاعة مثبتة في الآخرة بشروط قد بيانها الله عز وجل. إذن حاصل التقطير في هذه المسألة أن معك الاستفادة هي حق لله عز وجل، ولا خلاف بين الحق بذلك. هو نزاع على هذا الحمل أن الشفاعة كالاستغاثة حق لله عز وجل. فنقول أن حق لله فمثلها مثل الاستغاثة وفيها العبادات التي تنص لله عز وجل. فكان الاستشفاع بالأموات مخالف لما جاء دليل ومخالف لما استقر عند علماء السنة والجماعة، لأن أيضا الاستعانة بالحاضر له شروط. فعشان تستعين أو تستغيث بأحد لابد أن يكون حيا وحاضرا وقادرا، كما أنك لا تستطيع أن تستغيث أو تستعين بميت أو بغائب. وكل هذا أيضا منهي عنه مفصل في يعني في كتب التوحيد. طيب دلالة على هذه القاعدة، إذا معنى القاعدة بيناه أن الشفاعة لله فلا تطلب إلا من الله، فمن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وفيما لم يأذن به الله وقع في الشرك. طب كيف نستدل على هذه القاعدة؟ أو من أين استدل العلماء عليها؟ يستدلوا عليها بأمرين، أدلة خاصة أولا بإثبات استقلالية الشفاعة لله. يعني حتى تستدل على القاعدة، الجملة الأولى أن الشفاعة ملك لله، فلابد تأتي بأدلة عامة أو خاصة إثبات أن الشفاعة ملكا لله أولا. ثانيا أنك تأتي بأدلة بين أن طلب الشفاعة من غير الله مباشرة أو من غير ما أذن له الله يكون وقع في الشرك. حتى تستدل للقاعدة لابد من تحقق الأمرين بالأدلة. الأدلة الأولا أن الشفاعة تثبتها ملكا لله، ثم تأتي بأدلة على أن من صرف هذه الشفاعة لغير الله أو بغير ما أذن إلى غير ما أذن له الله قد وقع في الشرك. طب ما القسم الأول؟ الأدلة تبين أن الشفاعة ملكا لله عز وجل، هتأتي بأدلة وأدلة خاصة. أيضا أدلة عامة لكل ما في الكون ملك لله عز وجل. قال تعالى: لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كل ما في السماوات والأرض ملك لله، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قادر. قال تعالى: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتلك الخير لك على كل شيء قادر. وقال تعالى: الله قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قدره وتقديره. كل أدلة عامة تبين عموم ملكة الله عز وجل. ثم نأتي بأدلة تصرح ملك الله عز وجل بالشفاعة ولا يشفع أحد فيها. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو كانوا لا يملكون شيئا لا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا من السماوات والأرض وإليه ترجعون. أصبحت هنا الدليل خاص قل لله الشفاعة جميعا. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله يشفعون عندهم لا يملكون مثقال ذرة ولا شفاعة، وأن الشفاعة جميعها طريقة لله عز وجل. فلو كانت الشفاعة جميعها لله فلا بد الشفاعة من الله عز وجل من أزيلا. بعض المبتدع في هذا الباب أرادوا أن يشوهوا وقالوا: قد ملك الله عز وجل الشفاعة للمؤمنين، لم يأذن الله عز وجل للأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء والأولياء أن يشفعوا، قالوا قد ملكوا لهم، فإذا لو ملك لهم تطلب منهم الشفاعة. وهذا خطأ، لأن الشفاعة كلها لله كما قال: لله الشفاعة جميعا. والأنبياء يشفعون، الصالحون يشفعون عندما يأذن الله عز وجل لهم، لكن ليس معنى أنه أذن لهم أن نملكهم الشفاعة. لا تمليك لهؤلاء حتى لو أذن الله عز وجل، الملك كله لله والله يأذن للبروت. ودل ذلك عند من قول الذين زعمتم دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير. ثاني وما له منه من ظهير. فدلت هذه الآية على أن أصول أن الشفاعة كلها لله، وقطعت هذه الآية من ادعوا أن الشفاعة ملكها الله عز وجل لبعض مخلوقاته، وكما قال بعض علمائنا قطعت أصول الشفاعة الشركية، لأن الله عز وجل نفى أن يكون لهم شيء استثنانا أو أنهم يشتركون أو أنهم يعلمون، فليس كل ذلك هذه الأنواع الثلاثة، فتكون يسلم ذكا بأن الشفاعة لله عز وجل. قال ابن تيميه: ان غير الله لا يستقل بالدين البته، غير الله لا مالك لشيء ولا شريك في شيء او عاون لشيء، لذلك لا يستطيع الملك ولا النبي ولا الرسول ولا الصالح ولا الدين ان يشفع الا باذن من الله عز وجل. فدل ذلك على الملك الشفاعه لله. الكلام مستقر عند كثير من العلماء وقد في كتبهم. لأن نقل ابن تيمية الحكم الشيخ حافظ الحكم في المعارج رحمه الله عليه قال: والمقصود شفاعة ملك لله ولا تسأل إلا منه كما إلا بإذنه للشافع المشروع حين يأذن له بالشفاعة. وكلام كثير عند العلماء في هذه القضية. وما فائدة هذه القاعدة وتطبيقاتها؟ وقد تعي بس تعريف القاعدة وأنا مع من أصل فوائد القاعدة وقبل القاعدة الثانية نستقبل الأسئلة. سوف المستقبل في الله أنا غاية الصوت والإكرام سبتاني عشان الصوت وقف مع عشان الشفاعة ملك لله فمن طلبها أو رجاءها من غير الله أو بغير إذن فهو شرك أو بغير إذن فهو شرك. الشفاعة ملك لله فمن طلبها أو رجاءها من غير الله أو من غير ما من أذن فهو شرك. إذا القاعدة واضحة طيب هنا كيف يتم الاستفادة من هذه القاعدة أو ما فائدة هذه القاعدة؟ هي فيها عدة فوائد. أول فائدة إثبات مسألة الشفاعة الشرعية في الآخرة، لأن هذه محل اختلاف ليس عند أهل السنة والجماعة بل عند الطوائف أهل البدع، فالبعض أنكر الشفاعة بالكلية في الآخرة وهم المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. والحق أن الشفاعة ثابتة في الآخرة وأن الله قد أثبتها وأثبت أن هناك شفاعة للأنبياء وشفاعة للملائكة والصالحين والشهداء، وهي خاصة بكل من مات على التوحيد والإيمان وإن كان حتى مقترفا لكبائر الذنوب. طبعا المعتزلة نفت الشفاعة للعصاة من المؤمنين، حتى ندقق، نفت الشفاعة لمن كان من أهل الكبائر من القبلة. ذلك البعض يقول أن الناس اختلفوا، الناس عموما في الشفاعة اختلفوا على ثلاثة أقوال: المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة المشايخ وغيرهم جعلوا الشفاعة لمن يعظمونهم عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة الأنبياء في أهل الكبائر طبعا، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أهل الإسلام. فدلت القاعدة هنا على ثبوت الشفاعة الشرعية في الآخرة خلافا لمن أنكر ذلك على تفصيلة بيانها. الفائدة الثانية، دلت القاعدة على أن من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو أو من غير إذنه شرك بالله تعالى. أين بقى الشرك هنا؟ الشرك هنا جاء، ودي اللي احنا نريد نبينها، لأنه تضمن سؤال غير الله. لما قلنا الشفاعة في أول التعريف طلب، أنه بيطلب من أحد أن يشفع له عند الملك، فيها طلب فيها سؤال وهذه عبادة، فتضمن سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فجاء الشرك من هنا. وفيه أيضا الإقبال على من طلب منه الشفاعة والرغبة والرهبة، وهذا كله سيؤدي إلى إعراض عن الله وعن قصد الله وعن إرادة وجه الله عز وجل، لأنه سيتحول إلى الشفيع في ذلك. فكان هذا المنحة أو المدخل في الشرك. لذلك بعض العلم يقول إنما حكم الله سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء أو دعا الشفعاء. انتبهوا ليش، ان دي بقى شبهة مهمة جدا لابد ان احنا نستفيد من القاعدة فيه. بعض الذين يجوزون الشفاعة للأموات والغائب، يقول لك في فارق بين عبادة الشفعاء وبين دعاء طلب الدعاء منه أو أننا دعوه. فقال العبادة احنا معكم انها شرك، لكن دعوة الدعوة فقط أو الدعاء فقط منهم هذا ليس بشرك، وهذه شبهة باطلة. انتبه، هو يريد أن يفرق بين أنك تعبده، قل طبعا العبادة شرك، وأنك تدعوه. فقالوا إن الله حكم بالشرك على من عبد الشفعاء، عبد الميت، عبد المقبور، عبد الولي، عبد الغائب، هذا الذي شرك. وأما من دعاهم للشفاعة فقط وهو لم يعبدهم فإذا لا يكون شرك. كيف الرد؟ قلنا مجرد اتخاذ الشفعاء هو ملزم بالشرك، والشرك لازم له. يعني ايش هذا الكلام؟ نقول الشرع جاء يقرر ان المشركين قد اتخذوا شفعاء من دون الله، والله سمى ذلك عبادة. بل نقول إذن هو دعاؤهم كان عبادة، والدعاء بل أولا الله سمى هذه عبادة الذي فعلوه، قال تلك عبادتهم من دون الله أو كما جاء في السنة، قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسمى ذلك سمى الله ذلك عبادة، وهم سموا ذلك عبادة. وكذلك نقول له أنت تقول أن الدعاء غير العبادة، يعني دعواهم ليس بشرك وعبادتهم هي لشرك، ما هو الدعاء هو عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فأصبح الدعاء عبادة. فلو قلت لك بتدعوهم فقط ولا تقدم لهم يعني نذر ولا ذبح ولا سجود ولا صلاة، لكن بتدعوهم فالدعاء نفسه أنك تدعوهم هو عبادة. فإذا الدعاء قالوا عبادة، فإذا دعوهم للشفاعة فقد عبدوه وهو قد أشرك بذلك. لذلك كما قال الشنقيطي في أضواء البيان أن طلب الشفاعة من غير الله اتخاذ الشفعاء بقصد القرب إلى الله هو أصل شرك المشركين. أصل شرك المشركين أنهم كانوا يتخذوا الشفعاء ويقصدون بها القرب إلى الله عز وجل. فقال الشنقيطي أيضا في أضواء البيان ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط من أصول كفر الكفار. ده هو هذا أصل الكفر الذي كان موجود في الجاهلية قبل بعثة الرسل، أنه كانوا يتخذوه هؤلاء شفعاء عند الله عز وجل. فسواء كانت المسألة عبادة لتقديم أفعال أو دعاء فقط فهو الدعاء من العبادة، فينزل منزلة العبادة فيكون تقديمها لغير الله كأنك أشركت مع الله. فالقاعدة أيضا من الفوائد تبين أن الشفاعة لا تطلب إلا من المالك، ولا تطلب من غير المالك بغير إذن من المالك، بل وانتبهوا هذه فائدة مهمة، أذن الله عز وجل في حياة الأنبياء أن يشفعوا، وأذن الله عز وجل يوم القيامة للأنبياء والرسل والملائكة أن يشفعوا والصالحين والشهداء، لكن لم يأذن الله عز وجل أن يأذن للملائكة ولا الأنبياء في الدنيا أن يشفعوا بعد موتهم أو في حالة غيابهم. يعني إذا كان النبي في حالة حياته يشفع، لم يأذن الله عز وجل للنبي وهو ميت أن يشفع. لذلك إحنا بنقول القاعدة ليست فقط الشفاعة مما يطلبها الملكة، بل يضاف عليها لا تطلب ممن لا يملكها إلا بالإذن. والله قد أذن في حالات محددة لأوليائه أو لبعض مخلوقاته أن يشفعوا في حالات ومنع في حالات، فأنت تطلبها من النبي في حياته، تطلبها من الله أن يشفع لك النبي يوم القيامة، لكن لم يأذن الله عز وجل لك ولا للنبي أن يشفع في قبره ولا للملائكة في الحياة قبل يوم القيامة أن تشفع. لذلك لم يشرع دعاء الملائكة ولم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا هم يشفعون يوم القيامة لكن في حالة الدنيا في هذه الحالة لا يمكن الطلب. ليش طيب قالوا؟ قالوا لوجهين، أن ما أمرهم به الله سيفعلونه، يعني الله أمر الملائكة أن يشفعون يوم القيامة سيشفعون، أمر الأنبياء يشفعون سيشفعون، وإن لم يطلب منهم لم يفعلوا. إذا لا فائدة من طلبك لهم في الدنيا ذلك للأنبياء ولغيرهم، لأن الله عز وجل لم يطلب منهم ذلك، لأنهم لا يفعلون شيئا من أنفسهم، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل الصالحين، بل يفعلون بأمر من الله عز وجل. فأنت إن طلبت هذا الطلب تطلبه في الدنيا لا فائدة منه، لأن الله لم يأمرهم بذلك. والوجه الثاني في المنع، أنك إذا طلبت منهم ذلك في هذه الحالة اللي هو النبي الميت أو الرسول الميت أو حتى الولي أو الصالح أو غير ذلك في حالة، سيؤدي ذلك إلى الشرك، لأنك كما قلت ستعظمه وتنهضه وتقدمه وتلجأ إليه، فهذه لا شك مفسدة لأن ستؤدي إلى الشرك. فلو قدر أن هناك فيها مصلحة لكانت هذه المفسدة أعظم من المصلحة، لأن المفاسد التي تؤدي إلى الشرك لا يمكن أن يقابلها مصلحة تكون أعلى منها. ولذلك دل ذلك من قاعدة أن من يأتي ويضع شبهة يقول الله عز وجل قد أعطى للنبي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فلا إشكال علي، الله قد أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، نقول الله عز وجل أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاك عن هذا. نعم هو أعطاه الشفاعة لكن نهاك، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإن كنت تدعو الله أن يشفع فيك نبيك أو نبيك فيك فأطيعه بقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا لا يصح أنك تدعو مع الله أحدا وتطلب الشفاعة منه. لأن أيضا هيقول أن الله أعطى الشفاعة للملائكة وأعطى الشفاعة للأولياء وأعطى الشفاعة للشهداء، فيقول أطلبها منهم، يقول ده ليش؟ لأنه الآن مش موجود، ميت ما يستطيع أن يشفع لك. فإذا رجعت إلى كتاب الله في عدم جواز طلب الشفاعة من هؤلاء فأيضا يرجع لكتاب الله في عدم جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، واطلبها ممن أعطاه الله عز وجل في حالها وفي وقتها. آخر الفوائد في هذه القاعدة إن إذا كان الله عز وجل قد وضع شروطا للشافع أن يأذن للشافع ويرضى عن الشافع والمشروع له، والله عز وجل لا يرضى إلا بالتوحيد ولا يرضى إلا بإخلاص الدين له، فمن كان واقعا في الشرك فلا يمكن أن يؤذن له في الشفاعة. بلغ ما بلغ الشفيع من المكانة والمنزلة فليس له أن يكون له حق الشفاعة، لأن أصل الشفاعة لابد أن تكون معه أصل التوحيد والتوحيد الخالص. قال تعالى عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض. إذن لا يمكن أن تكون الشفاعة لأهل الكفر، لا لابد أن تكون لأهل التوحيد، لأن كما قال ابن تيمية الشفاعة والدعاء انتفاع العبد به موقوف على شروط وموانع، فالشفاعة بالكفار للنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، في مانع لأنه مات على الكفر فلا تنفع هذه الشفاعة، ولو كان حتى الشفيع أعظم شفعاء جهنم، وكان غير النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فقط لما أراد أن يستغفر لأبي طالب وقبله إبراهيم عليه السلام، لما جاء في سورة إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له عدو الله تبرأ منه الآيات. وقال الله عز وجل في سورة التوبة ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيات، فنهى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين، فدل ذلك على أن الشفاعة لأهل الكفر لن تناله إذا ماتوا على الكفر، إلا ما استثنى الله عز وجل فجعل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في تخليل درجاته في النار أو دركاته في النار فقط، وشفاعة الآل الموقف من الكبائر. هذه آخر الفوائد المستنبطة من القاعدة. طيب وفي أسئلة؟ كل كان عنده أسئلة نأخذ الأسئلة حتى لو تبقى وقت نأخذ بالقاعدة الثانية، وإلا تقريبا سيدخل علينا المغرب. هذا السؤال دنيا وآخرة، لكن هو أذن لبعض مخلوقاته أن يشفعوا في أمور الدنيا بينهم وبين بعض، لذلك قلنا فيما يقدر عليه، هذه ليست عبادة، لأنه أذن الله عز وجل للمرء أن يشفع لأخيه، فهذه ليست، احنا نتكلم عن الشفاعة التي هي العبادة اللي هي الطلب اللي فيما يقدر عليه ولا يقدر عليه المخلوق، فكلها لا تكون إلا لله. وحتى لو قلنا بأن الله أذن لبعض مخلوقات، في إذن اثنين، في إذن في الدنيا وفي إذن في الآخرة، فالإذن في الدنيا هذه ما بين المخلوق والمخلوق لا تعد عبادة فلا حرج فيه. ما قلناش، احنا قلنا الشفاعة لله اللي هي الشفاعة المقصود بها الطلب والسؤال والتي فيها الرغبة والرهبة والخضوع، هذه هي العبادة، هل هي العبادة؟ لما شافع عند الناس يقول الآية من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ما يشفع شفاعة سيكون له كفل. لا، احنا قلنا في الصفاء قلنا في الحالة الأولى اللي هي مش قلت أنها الشفاعة، حالة أن يشفع دنيويا وأخرويا لله أو لمن أذن الله في الدنيا، قلنا هذه جائزة أو نشفع شيء، احنا قلنا مباح. هل ممكن شفاعة الدنيا تقول الأدب يسمع فيه أم يسمع فيه أم يسمع فيه طبعا شفع في الأخيرة أن يكون هو من أهل الدنيا ويشفع له في الدنيا أمر الدنيا، يعني بدعو له أو يكون شفيعا له في الأخيرة، كان من العلماء من الصالحين من الشهداء فيكون شفيعا له في الأخيرة، حتى تكلمنا عن شيء يعني داخل في القاعدة دي، بس في قاعدة أخرى لما قلنا في مسألة النوايا ومسألة أن البعض يذهب للعلماء والأولياء والشيوخ فقط بنية أن يكون شفيعا له في الأخير، قلنا أن هذا خطأ، يعني هو يرتاد وهو يحضر عنده ويكون متبعي يقول حتى يصبني شفاعته في الأخير، وقلنا أن هذه فيها كلام في هذه مسألة النية، لأنه ما أراد بذلك وجه الله عز وجل، لكن هنا نعم له أن يشفع له في أمر دنيوي أو أمر أخروي لا في ذلك. سواء كان في الدنيا يعني يشفع له في طاعه مثلا ان يفتح له مثلا ايه يشفع له يحضر مجالس العلم يحفظ القران او يرفع الطاعه يعني يعتكف في مكان دي اخرويه طلب الدعاء هذه طبعا طلب الدعاء على صحيح الرجل كنا يجوز من غيره نعم بس دي غير الشفاعه دي اعم الشفاعه دي اعم لانك انت الدعاء انت بتدعو له الشفاعه كنا بتتوسط عند الغير يعني في شافع ومشفوع له وفي الذي يشفع عنده اما يكون الله عز وجل فانت تشفع عند الله اللي هو مالك الشفاعه او لو كان من امور الدنيا فعند احد المخلوقين كما ملك او رئيس او غير ذلك الاذن للشافع والرضا عن الاثنين عن الشافع والمشروع له عن الاثنين لا الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فمن اذن له في الشافع ورضي للاثنين على كلام ابن تيميه ان البعض قال الاذن فقط من الشافع والرضا للمشروع له والصحيح انه رضا للاثنين لا هو لابد المقصود هنا رضا الله عن المشروع والشافع نعم انت بتدعو الله لا مش حرام تدعو الله ان الله عز وجل يكون شفيعا لك يوم القيامه اللهم شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليش فيها وانا دي جاءت فيها النصوص انا قلت مساله ثانيه بس مش عايدها هي في القواعد القديمه تكلمنا عنها انه بيذهب بالنيه هذه هو بيذهب يحضر مجلس قلنا كانت مساله النيات انه بيحضر مجلس العلم او ذكر معين او يرتاده فقط هو ما يريد الا ان الشيخ يعرفه عشان يشفع له يوم القيامه. فكانت النيه هنا ليست النيه لله عز وجل، مساله اخرى. اه طبعا فيها اراده لغيره، فيها نعم دي تكلمنا عنها في القاعده اللي فاتت. احنا بنتكلم على وجه العباده في هذا اللي هو الاستحباب اللي يرضى الشيخ انا مثلا هو الاشفع ليه عند حضرتك في هذا الامر. طيب من هذه الجهه ممكن تكون عباده يعني كنوع من انواع الاستحباب وليس خاص بالعباده لغير الله عز وجل. هل يجوز هذا ولا ما ينفعش نطلق الاسم ده على هذا الذي كنت لا وانت انك اردت بكلام ان الشفاعه نفسها عباده فنعم ان الله عز وجل قد حبب فيها قال من يشفع شفاعه حسنه يكون هو مصموم منها اذا انك لو شفعت لاحد واردت بذلك وجه الله فانت بتفعل خير فدي عباده لان ربنا امر بها طيب ما دي قصدي مش فيها خلاف فيها دي انك بتفعلها لله عن تنال الاجر من الله فهي بتتقرب بها الى الله لكن ان تكون تطلب منه الشفاعه ترغب إليه وترجو إليه وتطمع فيما عنده هنا جعلته إلها فهنا كأنك صرفت أنت بطلبك ذلك هذا هو الشرك إذا هم قيدوها قالوا إيش الشفاعة لله فمن طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بغير إذن من الله فقد وقع في الشرك فعلى حسب أنت تطلب منه إيه تقول له الشفاعة عشان أدخل الجنة يعني هو لا يدخلك الجنة ولا عشان تغفر ذنوبي ولا عشان ايه فدي لا يقدر فيها الا الله لكن لما تقول ان انا ادعو الله ان يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نهاية سلفي اتفضل طب في اسئلة على النت ابعتوها عشان الوقت خلاص الصلاة نعم شيخ حصل خلاف في او في طلب الحاجة الشدة الوحيد الشدة الوحيد هو اللي أخف عليه مفيش غيره زي يكون مبالاة هو ده مفيش غيره اللي هيعمل عليه حاجة هل ده برضه يعتبر فيه شيخ دي مش شفاعة أنت متخلط ما بين الشفاعة والطلب والدعاء احنا اتكلمنا فيه أيضا الأسبوع الماضي في مسألة الوسائل ومتى يكون الوسيلة تنطلب يكون فيها شرك إنك تعتقد فيها احنا كلامنا اليوم عن الشفاعه فقط. الشفاعه طبعا لو دخلت بقى في الاسباب وان المريض وان الطبيب انت بتطلب منه او تعتقد ان هو اللي بيشفي او تحول نيتك انه يشفي الطبيب ده، دخلنا بقى في ان الوسائل قد تنقلب هنا يكون فيها شرك. احنا بنتكلم هنا عن مساله الشفاعه اللي فيها ثلاث اطراف، شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. هذه هي المقصود بها، لان دي بتحدث عند الاموات، بتحدث عند المقبولين انه بيطلبون الشفاعه منهم. فهو اراد ان هو المساله يعني اقوى نقطه في المساله بتاعت عشان ترد بيها على المخالف، ان هو اراد ان يفرق بين العباده المشفوع الشفيع والدعاء فقط. فرجعنا ان العباده هي الشرك والدعاء ليس بشرك. ودي المساله المهمه في هذه النقطه، انك تبين له ان لا، حتى الدعاء لانه ده عباده هو شرك. ان دعوت الميت وطلبت منه الشفاعه فانت كانك بتقول انه يعلم بحالك وانه يستطيع، هو ميت لا يستطيع، فطلبت منه ما لا يقدر عليه. فهنا انا يعني اهم نقطه في المساله في التطبيق هذه. نعم، هل الشفاعه يوم القيامه من الاصدقاء والنبي والاعمال سيخرج من النار اشخاص بدون قضاء مده التعذيب لهم فيخرجوا قبل هذا؟ لا تحت. والشفاعة يوم القيامة في الأصدقاء والنبي ماشي، سيخرج من النار أشخاص بدون قضاء مدة التعذيب على حسب ما يأذن الله. لو أذن الله عز وجل قال اخرجوا من كان من النار، فيذهب الملائكة يخرجون الأنبياء والرسل. نعم، إذا أذن الله بذلك سيخرج الناس، وقد أذن الله أن يخرجوا بهذا الوقت من النار. نعم، ما أكيد طبعا دعاء الله عز وجل هذا أمر منتهي، لكن الله عز وجل جعل البعض في الأخيرة شفعة. هنتكلم على الأخيرة، شفاعة المثبتة في الأخيرة، إن ممكن يشفع لك بعض الناس في الأخيرة يشفعون لك. فأنت بتطلب من الله أصلا في جميع الأحوال إن والله إما الله عز وجل يغفر لك ويرفع درجاتك، أو تطلب من الله أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ذلك، طلب أنك تطلب من الله أن يكون النبي شفيعا لك. هذه أثبتها الله عز وجل، فأنت بتفعل ما أثبته الله عز وجل. وإلا الأصل طبعا أنك تجعل الطلب كله لله لا حرج. نكتفي بهذا القدر، نأتي الصلاة بعد الصلاة درس المقاصد بإذن الله. نكتفي بهذه القاعدة اليوم. أيوة، احنا قلنا مش يجوز مما لا يقدر بعض الطلب، مما لا يقدر عليه، هو ده لك القاعدة. قلنا ذلك، فمن شفاعة ملكا لله جميعا، فمن رجاها وطلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه أو بغير إذن فقد أشرك. ماشي، التجربة بتعمل القاعدة. احنا بنتكلم هنا على الشفاعة تحديدا، لأن ساعات احنا بناخد قواعد تخص تخص الشفاعة. خلاص، دي كل عبادة، ده أصل في العبادات الكل. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد الصلاة إن شاء الله الدرس الثاني. على طول هنزل الناحية الثانية.